بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر البعيني ليأخذنا وإياه في رحلة ماتعة في محاضرة بعنوان صفة الصلاة، فيتفضل المشكور المأجور جزاه الله عنا خير الجزاء. شلون يحط كذا بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يسرني أن أتقي معكم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة في الحديث عن موضوع مهم جدا، وهو صفة الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويأتي أو تأتي بعد الشهادتين، فهي من الأركان المهمة جدا، وهي من الأركان التي يجب على الإنسان أن يتعلمها وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على الإنسان أن يتعلم الصلاة كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأول ما سيحاسب عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فلمكانة الصلاة وخطورتها وخطورة التهاون فيها، يجب على كل إنسان كل مسلم، سواء كان متخصصا في العلوم الشرعية أو غير متخصص أو مهندس أو طيار أو عسكري أو أي تخصص عنده، يجب عليه أن يتعلم صفة الصلاة. ومن الغبن الحقيقي في الحقيقة أن يخرج إنسان من الدنيا وقد أتقن وظيفته، سواء كان طيارا أو مهندسا أو معلما أو متخصصا في أي تخصص، يتقن تخصصه وهو لم يقرأ ولم يتعلم صفة الصلاة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي ويجب أن يتعلم الإنسان الصلاة كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يصلي. ولذلك يعني إذا قرأنا في كتب السلف المتقدمين نراهم يطيلون في الصلاة ويمدونها ويقومون الليل ساعات طويلة. السبب في ذلك هي حرصهم على معرفة صفة الصلاة. فلو تعلمنا صفة الصلاة التعلم الصحيح لم نمل منها، وفيها أجور عظيمة جدا، فيها أركان، فيها واجبات، فيها سنن. أركان 14 ركن، فيها 8 واجبات. وأما السنن التي فيها فهي تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. والسنن الفعلية 45 سنة في الصلاة، وأما السنن القولية فهي تقرب من 15 سنة. فانظر إلى هذا الفضل يعني لا يوجد عبادة، لا توجد عبادة في الفضل مثل الصلاة، لا حج ولا صوم ولا زكاة كالصلاة. فالصلاة فيها أجور عظيمة، فيها أجور عظيمة، فينبغي الإنسان أن يتعلم صفة الصلاة. وقبل أن ندخل في صفة الصلاة، ولعلنا لا نستطيع يعني أن نستطيع أن نستوعب كل ما يتعلق بالصلاة، قبل أن ندخل في صفة الصلاة نمر على شروط الصلاة. وشروط الصلاة كما قال العلماء تسعة. أولها ما هو؟ أي أول شرط، لا، شروط الصلاة التي هي قبل. أولا الطهارة من الحدث اللي هو الوضوء أو الاغتسال فيما لو كان عليه حدثا أكبر، حدث أكبر. ثانيا طهارة من النجاسة، أيضا طهارة من الحدث والنجاسة. ثانيا من الشروط صلاة الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت لا وتتيقن أن الوقت قد دخل. ثالثا من شروط الصلاة ستر العورة، وهي تختلف باختلاف البشر، فإن كان رجلا بالغا فعورته ما بين السرة والركبة، وإن كانت امرأة فكلها عورة، كل المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة، كل المرأة عورة إلا وجهها. وأما الصغير فكما قال كثير من العلماء فعورته الفرجان، الصغير الذي لم يستكمل 10 سنوات، ولهم تقسيمات أخرى في العورة. يأتي بعد ستر العورة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، فهذا شرط، يعني لا يجوز أن يصلي الإنسان وعليه نجاسة، لا يجوز، ولا تقبل صلاتك أصلا إذا صليت وعليك نجاسة، لأن اجتناب النجاسة شرط مشروط الصلاة. يأتي بعد اجتناب النجاسة استقبال القبلة، وهذا شرط يعني يهمله كثير من الناس، يعني في البلد، في بلده يجد المساجد ويصلي فيها، لكن إذا سافر أشكال، أنه إذا سافر خرج البر، خرج إلى البحر رحلة مثلا، أدنى أو أسهل ما عندها القبلة، يجعل الشمس عن يسارها وعن يمينها ويصلي. يعني لا تهمل الدعوة، خطيرة الدعوة، هذا شرط، معناها إذا ما أصبت القبلة فصلاتك غير صحيحة، صلاتك غير صحيحة، فلا بد أن تنتبه وتتعلم أيضا علامات القبلة. وقد ذكر العلماء أن القبلة لها تقريبا 10 علامات، منها الشمس والقمر ومنازلهما والقطب والرياح والجبال والأنهار، وذكروا أشياء كثيرة. الشرط الأخير من شروط الصلاة وهي النية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أعماله بالنيات، إنما أعماله بالنيات، فلا بد أن تنوي قبل أن تدخل في الصلاة، لا بد أن تنوي أنك تصلي، وأيضا لا بد أنك تعين أن هذه الصلاة صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة عشاء، أو مثلا تعين إذا كانت نافلة تعين هذه الركعتين تصليها الآن، مثلا سنة العشاء أو مثلا سنة الوتر وهكذا، لا بد أن تعين، أو مثلا السنة الراتبة التي قبل الفجر أو قبل الظهر أو بعد الظهر، فهذه السنن أو الفرائض لا بد قبل أن تدخل إلى الصلاة أن تنوي وتعين هذه الصلاة التي، فتنوي أنك تصلي، ثانيا تعين ما سوف تصليه، أهو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو وتر أو تراويح أو سنة راتبة قبلية أو بعدية. هذه تقريبا شروط الصلاة، هذه شروط الصلاة ينبغي للعبد، يجب، أنا أقول ينبغي، أن يجب على العبد أن يتعلمها ويأتي بها في كل صلاة، أن يأتي بها في كل صلاة. ثم ندخل على صفة الصلاة، وصفة الصلاة طبعا العلماء في كتبهم الفقهية يفردون لها يعني مكان معين في الفقه، وهو مكان طويل جدا، يبدأون بكتاب الطهارة يعني الوضوء والاغتسال وما يتعلق به، ثم يدخلون على كتاب الصلاة، ويبدأون في الصلاة بالأذان، ثم الإقامة، ثم شروط الصلاة، ثم صفة الصلاة، ثم أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، ثم سجود السهو، ثم باب صلاة التطوع، ثم يدخلون على باب صلاة الجماعة، ثم باب صلاة أهل الأعذار المريض والمسافر والعاجز، ثم يذكرون بعد ذلك صلاة الخوف وهي 6 أوجه، ثم يذكرون بعد صلاة الخوف باب صلاة الجمعة، ثم باب صلاة العيدين، ثم باب صلاة الكسوف، ثم باب صلاة الاستسقاء. هذه الكتب أو الأبواب يذكرها الفقهاء في كتاب الصلاة، وتأخذ حيز كبير جدا من كتب الفقه، تأخذ حيز كبير من كتب الفقه، وأكثر الأحكام الشرعية تكون في الصلاة لأن أدلتها من الكتاب والسنة كثيرة أيضا، ليست كالبيع مثلا، وليست كالزكاة، وليست كالصيام، لا، الصلاة أدلتها كثيرة لأنها تتكرر على المسلم كل يوم. وأيضا العلماء، كثير من العلماء صنف وألف كتب في الصلاة، وكل عصر يأتي علماء كثر يؤلفون في الصلاة، إلى عصرنا الحاضر يؤلف العلماء في الصلاة أو صلاة المسلسلة، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم الذين صنفوا في الصلاة. نبدأ في صفة الصلاة. أول ما يفعل الإنسان يتوجه إلى، ينوي طبعا ويتوجه إلى القبلة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام. من يعرف أو من يصف لنا تكبيرة الإحرام؟ كيف تكبر تكبيرة الإحرام؟ بعدين تكبر تقول الله أكبر. ترى في جواز، الأخوة يقولون في جواز عندهم، جيد. طيب هذا تقول أنت وضع اليدين أمام الله. جميل، هذا الجواز يا شيخ، هذه كوبونات يعني. طيب من يعرف صفة التكبير؟ الأخوة بذلوا جهدهم، جهد طيب لكنه يحتاج إلى تعديل. إيش؟ لا، ترفع يديك إلى حذو المنكبين، الأصابع تساوي المنكب، لا ترتفع عليه فوق، الأصابع تساوي المنكب. أيضا التكبير يكون أول، أنت الآن مسدل يديك، أول ما ترفع يديك تقول الله أكبر، تتلفظ الله أكبر، تنتهي عند انتهاء اليدين هنا، وبعدين تنزل يدينك بدون ذكر. لأن كثير من الناس الآن، شو يسوي الآن كثير من الناس؟ الله أكبر، هذا ليس من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع رفع اليدين، حتى كثير من الأئمة وكثير من الخطباء للأسف مثل ما ذكرت لكم أن يعني كثير من المسلمين يهمل صفة الصلاة، يقول الصلاة احنا نصليها كل يوم، شو الجديد في الصلاة؟ كيف الجديد؟ أصلا أنت ما عرفت الصفة عشان تعرف الجديد من القديم، ولا الصلاة ما فيها شيء جديد وقديم، هي الصفة التي وردت عن رسول الله. إذن التكبير صفته أنك تسدل يدينك، تستقبل قبلة ثم ترفع، تبدأ تلفظ مع ابتداء الرفع، وتنتهي من تلفظ بالتكبير مع انتهاء الرفع الله أكبر، تكون الأصابع حذو المنكبين، الأصابع مقابلة المنكبين. الرواية الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله وأيضا في السنة وردت أن تكون ترفع إلى فروع الأذنين، فروع الأذنين طبعا فوق، الله أكبر، فروع الأذنين، فروع الأذنين. هذه الرواية الثانية، لكن الإمام أحمد رحمه الله يفضل أن تكون أن الإنسان يداوم على الأولى، وهي أنك ترفع إلى حذو إيش؟ المنكب، لأن أكثر روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع إلى حذو منكب في حديث ابن عمر وغيره. إذن إذا جيت تكبر الله أكبر، مو بإذا تنزل تكمل التكبير، لا، تنزيل اليدين وحط اليدين يكون بدون ذكر، بدون ذكر الله أكبر، ثم تحط يدينك ترسلهم، ثم بعد ذلك إذا وضعت أو نزلت يدينك تضع اليد اليمنى على اليسرى، ويكون بالقبض، هكذا القبض يكون، هكذا القبض، تقبض هذا الكوع الذي يلي أصل الإبهام يقولون. هذا الإبهام أصله هنا، هذا يسمونه إيش؟ كوع. هذا يسمونه كوع. هذا اللي بعده يسمونه مقابل له، ها؟ لا، كرسوع. كرسوع، هذا كوع وهذا كرسوع، وبينهما هذا الحاجة يسمونه رسغ. رسغ. فأنت الآن تقبض هنا، تقبض على الكوع مع الرسغ، وهكذا تفعل. طبعا بعدما تقبض أنت مخير، إما أنك تضع يدك تحت السرة أو على السرة أو فوق السرة أو فوق السرة. هذه المواضع التي يضع فيها الإنسان يده. بعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة، وبعد أن ينتهي من سورة، طبعا الفاتحة أيضا العلماء يقولون لابد أنك إذا قرأت تسمع نفسك، يعني كثير من العلماء لا يكفي يقول أنك تحرك شفتيك، ما يكفي، لابد تقرأ قراءة تسمع نفسك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، حتى تكون قراءة. يقول لا تكون قراءة إلا بصوت. كثير من العلماء يقول لابد أن تسمع نفسك. هذا بالنسبة للمأموم أو المنفرد، أما الإمام فمعروف أمره أنه لابد أو يسن له أن يجهر لكي يسمع من خلفه. بعد أن تقرأ الفاتحة، نعم شيء، أحسنت أحسنت، بعد أن تكبر أحسنت، تذكر دعاء الاستفتاح وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الإمام أحمد يختار هذا الاستفتاح، والاستفتاحات وردت يمكن بخمس أو أربع صيغ، لكن هذا هو المختار عند الإمام أحمد رحمه الله. ثم تستعيد، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذت فهو جائز، لكن السنة أو الأفضل عند الإمام أحمد رحمه الله أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تسر بها ولا تجهر بها. نعم، يجوز أنك تقول دعاء استفتاح بقى ثاني. نعم، اللهم باعد بيني وبين خطاياك من بعد تبع المشرق المغرب، اللهم نقل خطاياك من قتل، معروف هذا في مسلم. لكن الأفضل أنك تحافظ على سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، لكن لا بأس أنك تنوع أيضا في المرة الثانية في الصلاة الثانية، تذكر الاستفتاحات الأخرى ثم تتعوذ، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لا يجهر بها، وإنما يسر بها الإمام إذا كان إمام يسر بها، ثم يجهر بالفاتحة. بعد أن يقرأ الفاتحة يصمت، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يسكت الإنسان مصلي سواء كان إماما أو منفردا، ثم بعد أن يسكت يقول آمين. ويسن للإمام أن يجهر بكلمة آمين، ويسن للمأموم أيضا، المأموم مع الإمام، أن يجهر بآمين مع الإمام، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والملائكة تؤمن مع الإمام، فيسن أنك تجمع أو تؤمن مع تأمين الإمام. فإذا أمن الإمام يسن الإمام أيضا أن يسكت. لماذا يسكت؟ حتى يعطي المأموم وقتا وزمنا لكي يقرأ فيه الفاتحة، لكي يقرأ الفاتحة. بعد أن يسكت بقدر الفاتحة كما قال بعض العلماء، بعد أن يسكت بقدر الفاتحة الإمام، فإنه يقرأ سورة، يقرأ سورة، والأفضل تكون سورة، يعني الأفضل تكون في كل ركعة سورة، هذا الأفضل. ويجوز أن تقرأ نصف سورة، لكن الأفضل تكون سورة. بعض الناس إذا صلى ما يقرأ شيء، هذا يكره. العلماء يقول يكره أن يصلي الإنسان بالفاتحة فقط، يكره أن يصلي الإنسان بالفاتحة فقط، إلا فيما ورد في السنة مثل الركعتين الأخريتين من العشاء، أو الركعة الأخيرة من المغرب، أو الركعتين الأخيريتين من الظهر والعصر. وما عداها السنن النوافل والرواتب هذه يكره أن تقتصر على الفاتحة. أحسنت. إذا الإمام ما أعطاك فرصة تقرأ فلا تقرأ، يكره لك أن تقرأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قراءة الإمام لك قراءة، أو من كان له إمام فقراءته له قراءة، من كان له إمام فقراءته له قراءة، فتكفي سواء كان في الصلوات الجهرية أو السرية، الفرائض، النوافل، التراويح. بعض الأئمة يكبر ويقرأ فاتحة ويقول آمين ويسكت سكتة لطيفة ثم يبدأ، فحينئذ لا يجب عليك أن تقرأ. المأموم لا يجب عليه أن يقرأ فاتحة، لأن الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة، هذا المأموم فقط. أما الإمام والمنفرد فيقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة كما تعلمون ما حكمها في الصلاة؟ ركن، ركن ليست واجبة، ركن، يعني ما تصح الصلاة إلا بها، يعني إذا لم يقرأها لا تصح بها، لا تصح صلاته. ثم بعد ذلك بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ سورة، ويستحب العلماء أن تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي الفجر وفي هذا الفجر من طوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل. المفصل مراد به السور القصيرة، السور القصيرة، والمفصل يبدأ عندنا من سورة قاف، قاف ثم الذاريات ثم الطور ثم النجم إلى سورة المرسلات، هذا طوال مفصل يسمونها سور طويلة. ثم أوسط المفصل يبدأ من سورة النبأ عما يتساءلون إلى آخر سورة الليل التي قبل سورة الضحى، هذه يسمونها أوسط المفصل. من النبأ إلى الليل هذه السور التي يسن أن يقرأ بها الإنسان في صلاة الظهر والعصر والعشاء. ما بعد سورة الليل يعني من سورة الضحى إلى الناس هذه السور يسمونها قصار المفصل، وهي التي يسن أن يقرأ بها المصلي في صلاة المغرب، في صلاة المغرب. ثم بعد أن يقرأ السورة يسكت أيضا سكتة لطيفة قبل أن يركع، ثم بعد ذلك يركع، ثم يركع. أول كيف يركع؟ أول ما ينحني يبدأ إيش؟ التكبير. وهذه مسألة خطيرة يخطئ فيها كثير من الأئمة. بعض الأئمة ماذا يفعل؟ يكبر وهو قائم ثم يركع، أو يركع ثم يكبر. ليه؟ طيب ليه تسوي هذا؟ قال لأن الميكروفون أريد أن أسمع الجماعة. عندنا في مذهب الحنابلة رحمه الله وعند الإمام أحمد أن الصلاة باطلة، وإذا بطل صلاة الإمام بطل الصلاة من خلفه، وهذه كثير كثير من الأئمة يجهلها. يكبر قبل أن يركع، أو إذا ركع كبر، أو يكبر وهو قائم، يبدأ التكبير وهو قائم قبل أن يركع ثم يكمله في أثناء الركوع، أو يبدأ التكبير في أثناء الركوع وينهيه في الركوع. أيضا المشهور عند الحنابلة رحمه الله أن هذه الصلاة غير صحيحة، فلذلك ما في فعل، لا يوجد فعل في الصلاة إلا له ذكر. فأنت إذا كبرت قبل أن تركع معناها ركوعك الآن أثناء ما تركع ما في ذكر، أو إذا كبرت بعد أن تصل الركوع معناها الانحناء هذا الذي للركوع ليس فيه ذكر، فهو موطن خالي من الذكر، ولا يوجد في الصلاة موضع ليس فيه ذكر، كل موضع في الصلاة له ذكر. المهم أنه يبدأ التكبير بمجرد الانحناء، يبدأ التكبير وينتهي التكبير قبل أن يصل إلى الركوع، قبل أن يصل الركوع. بعد طبعا أيضا ما أثناء الانحناء من التكبير للتكبير للركوع مع التكبير ماذا يفعل؟ يرفع يديه كما يرفعهما في تكبيرة الإحرام، وهو منحني الركوع يرفع يديه كما يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. بعد أن يركع يضع يديه مفرجتي الأصابع على إيش؟ الركبتين، مفرجتي الأصابع يعني غير مضمومة، لا يفرج الأصابع، ويعتمد على ركبتيه، يعتمد على الركبتين. وحد الركوع لابد أيضا تعرف ما هو يعني ما هي الهيئة التي إذا فعل الإنسان يسمى راكعا، هذا مهم جدا الإنسان يعرفه. متى يسمى الإنسان راكع؟ متى يسمى الإنسان راكع؟ لا ركوع، ركوع أي. أي. جميل جميل، قربت قربت الإجابة. هو يقول العلماء أن حد الركوع أن يمس الإنسان وسط الخلقة اللي خلقته وسط ليس بالطويل ولا بالقصير أن يستطيع أن يمس بيديه ركبتيه. يعني لو انحنيت أنت الآن ووصلت يدينك إلى الفخذين فقط وانت واقف، هل فعلت الركوع الآن؟ ما فعلت الركوع، ما ركعت، ما ركعت، إلا إذا كنت إيش معذورا، إذا كان عندك مشكلة مرض أو ديسك أو الأشياء التي تزيد في مرضك فلا يجب عليك. إذن يكون الإنسان راكع إذا مس بيديه ركبتيه. ما مسيت، ما وصلت يدينك إلى ركبتيك لا تعتبر راكع، لا تعتبر راكع. هذا من القائم. أما بالنسبة للجالس في الأرض فمتى يسمى الإنسان راكعا؟ إذا كان الإنسان جالس في الأرض يصلي، متى يكون الإنسان راكع؟ يقولون ينحني بقدر ما يقابل بوجهه أمام إيش؟ ركبته من الأرض، تنحني لين وجهك يقابل اللي قدام ركبتيك من الأرض. هذا إذا صلى الإنسان جالس، إذا صلى الإنسان جالس لابد أن ينحني بقدر أن يقابل بوجهه ما قدام ركبتيه من الأرض. أما الانحناء اليسير هذا لا يسمى ركوع، لابد تنحني بقدر أن تقابل بوجهك ما قدام ركبتيك من الأرض. بعد أن تنتهي من الركوع ترفع رأسك من الركوع، وأثناء الرفع ماذا تقول؟ أي نعم، الإمام يقول سمع، والإمام المنفرد يقول أثناء الرفع بس يرفع رأسه يبدأ سمع الله لمن حمده، وينتهي قبل أن يعتدل قائما، ينتهي قبل أن يعتدل قائما. الحديث طبعا أبي هريرة وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ويكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، حين ويكبر حين يسجد، حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع من السجود ثم يكبر حين يسجد، حين كل حين حين حين يعني أثناء الفعل، لا قبله ولا بعده، وإنما هو أثناء الفعل. بعد ما ترفع من الركوع أيضا ترفع يديك كما في تكبير الإحرام، ترفعهم وتجعل أصابعك حذو منكبيك. ثم بعد ذلك بعد الركوع شو تسوي في دينك؟ أنت مخير، إما أنك تقبض كما في أول الصلاة أو ترسل دينك، ما تقبض، خليهم مرسلتين كما. هذا بعد الركوع، ليس قبل الركوع، قبل الركوع أنت لابد تقبض، بعد الركوع الإنسان مخير إما أن يقبض أو يرسل يديه. بعدما يستوي قائما ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. هذا بالنسبة للإمام المنفرد. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد متى؟ أثناء الرفع من الركوع، أثناء الرفع من الركوع. أيضا المأموم ينبغي أنه ما يتابع الإمام إلا إذا انتقل الإمام من الركوع الذي هو فيه، كما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة لا يحني أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، إذا أراد يسجد ما يحني. الآن بعض الناس أنت الآن تقول سمع الله من حميده وانحنى بيسجد ينتظرك بس توصل الأرض. والمسابقة هذه ما حكمها؟ مسابقة الإمام ما حكمها؟ حرام. أما يخشى أحدكم إذا سجد قبل أن يسجد أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ يعني هذه بلادة أصلا، هذا غباء. لماذا غباء؟ يعني الذي يسابق الإمام فيه من الغباء مثل الغباء الذي في الحمار. لماذا؟ لأنك ما في فائدة، شو الفائدة المسابقة وأنت لا تستطيع أن تخرج من الصلاة إلا مع الإمام، تسابق ليش؟ بتسلم قبله يعني؟ ففي غباء، يعني الذي يسابق الإمام فيه غباء يشابه غباء عزكم الله الحمار، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ما في فائدة تسابق الإمام، إذا انتهى الإمام من الركن الذي هو فيه اشرع أنت في متابعته، تشرع في متابعته. إذا المأموم يقول ربنا ولك الحمد إذا رفع، إذا رفع المأموم يسكت. أما الإمام والمنفرد فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يعتدل. طبعا لابد أن ينتصب ظهره أيضا، لا ينحني، انتصب ظهره، ثم بعد ذلك يهوي ساجدا. وأول ما يقدم في السجود ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. لو كان كبيرا أو عاجزا لا ما في مشكلة أن يقدم إيش ركبتيه ثم يضع، يعني يقدم يديه ثم يضع بعد اليدين الركبتين. يسجد الإنسان على سبعة أعظم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الرجلين والركبتين واليدين وعلى الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يسجد الإنسان ويضع أيضا جبهته وأنفه، بعض الناس يضع الجبهة فقط، لا بد أن تضع الأنف حتى تصح صلاتك. إذا سجدت ماذا تقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا الواجب، والأفضل أنك تكررها كم مرة؟ ثلاث مرات. الإمام الأفضل له أن يكرر 10 مرات ما لم يشق على من خلفه، فإذا شق على من خلفه يقصر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحركم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيفة وذا الحاجة. فالإمام لابد يراعي أيضا من خلفه من المأمومين، بعضهم مريض سكر، بعضهم مريض ضغط، بعضهم يدور رأسه إذا ركع، فلا بد يراعي الإمام الناس، لا بد يراعي المأمومين. ما يفكر يقول صل في بيتك أو لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد من الصحابة لما اشتكى، يعني الرجل الذي اشتكى عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن معاذ رضي الله عنه ها يطيف صلاته، هل قال للرسول صلى الله عليه وسلم صل في بيتك؟ وإنما لم يقل له كذلك، قال للإمام، قال المعاذ إذا أممت الناس فاقرأ بسبح اسم ربك أعلى والليل إذا يغشى. سور يسيرة جدا، لا ينفر الإمام الناس ويطول عليهم ويشق عليهم، وأيضا لا يطاوع الناس بكل شيء، لأن الناس أيضا لو تطاوعهم ما يبغى صلاة إلا دقيقتين 3 دقائق، ويريد أن يفوت السنن، ولا يريد من الإمام أن يفعل الأركان على ما هي عليه، ولا يريد أن الإمام أن يطبق السنة، هذه مشكلة بعد. فالإمام ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤجر ويصبر الناس ويجعلهم يحتسبون الأجر خلفه، فلا ينفر الإمام من الجماعة ولا الجماعة أيضا تنفر من الإمام. بعد أن يصل إلى السجود طبعا متى يقول الله أكبر؟ مجرد أن ينحني وهو هاوي إلى السجود يقول الله أكبر، ينتهي من التكبير قبل أن يسجد في الأرض، قبل أن تضع جبهتك تنتهي من التكبير تنقطع. بعض الأئمة يجعل الميكروفون في الأرض، فإذا سجد قال الله أكبر، هذا خطأ، يقول لأنهم يسابقوني. طيب ما علينا من هؤلاء جهلة، الجهل يعلم، لكن أنت يجب عليك أنك تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. بعد أن يسجد يقول سبحان ربي الأعلى، ثم بعد أن ينتهي من التسبيح يرفع ويبدأ التكبير بعد أن يرفع من الأرض الله أكبر، قبل أن يستتم جالسا ينتهي وينقطع من إيش التكبير. الإمام يسن لها أعلاه للإمام 10، لا يزيد على 10، المأموم خلاص بقدر الزمن الذي يسجده ويركعه الإمام، فالمأموم هو تابع له، والمؤمن منفرد فيطول كما شاء، اللي يصلي بالحالة يطول كما شاء، لكن اللي يصلي بالناس لا، ينتبه، لا بد يراعي الناس. نعم. ثم بعد ذلك بعد أن يجلس يقول رب اغفر لي مرة واحدة، هذا الواجب، والكمال هو أن يقول كم مرة؟ 3 مرات، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. بعد أن ينتهي من رب اغفر لي ثم يكبر أيضا، ينحني للسجود ويكبر وينتهي من التكبير قبل أن يسجد، ثم يسجد السجدة الثانية ويقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة والمستحب 3 إلى 10. نعم. أحسن السجود إذا سجد، جيد تذكرون اللي نسى أنها أشياء كثيرة، يسجد الإنسان يضع يديه في الأرض مقابل المنكبين، لأن بعض الناس يضعهم بين أذانه يم أذانه أو يبعدهم، لا، ضع يديك مقابل المنكبين، مقابل المنكبين. كذلك القدمين تضع وتستقبل بأطراف أصابعك القبلة، لا تضع أصابعك وظهر الأصابع على السجاد، لا، اجعل الأصابع مستقبلين للقبلة، تضع بطن الأصابع في الأرض وتستقبل بها القبلة، هذا أصابع إيش؟ القدمين، أصابع القدمين. ثم يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم بعد أن يسجد السجدة الثانية يقوم ويكبر ويقوم للركعة الثانية ويقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، ثم سورة، ثم بعد أن يقرأ السورة يركع ويفعل في الثانية كما فعل في الركعة الأولى، ثم بعد أن ينتهي من الركعة الثانية حينئذ يجلس إيش؟ طبعا صفة الجلوس أيضا من السجدتين أن يفرش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى، ينصب القدم اليمنى ويفرش الرجل اليسرى ويجلس على الرجل اليسرى، يجلس على الرجل اليسرى ويقول رب اغفر لي كما تقدم. التشهد الأول جلوسه كجلوس كالجلوس الذي بين السجدتين، يقول التشهد الأول معروف تحيات الله والصلاة والسلام، السلام عليك يا نبي ورحمة الله إلى آخره، أشهد أن لا إله إلا الله رسول، أشهد أن لا إله، متى يرفع أصبعه؟ يضع يحلق طبعا الخنصر ها هنا والبنصر، يجمعهم هكذا ويحلق الإبهام مع الوسطى ويجعل السباب هكذا هكذا، يجعلها هكذا، ثم إذا قال التشهد يرفع إصبعه مع لفظ الجلالة، يعني يرفعها في التشهد 4 مرات، التحيات لله والصلاة والطيبات، إذا قال تحيات لله يرفع ثم يخفض، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يرفع ثم يخفض، السلام علينا وعلى عباد الله يرفع ثم يخفض الصالحين، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفع عند لفظ الجلالة فقط فقط، ثم ينزل إصبعه، ثم إذا انتهى أشهد أن لا إله إلا الله، أيضا إذا قال الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد يرفع، إذا قال اللهم صل على محمد يرفع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي روايات فيها 7 صيغ تقريبا في وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التشهد الأول بعد ما ينتهي التشهد الأول يقوم وينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا بعد أن ينهض، وينهي التكبير قبل أن يستتم قائما، ثم يقرأ الفاتحة وفقط لا يزيد على الفاتحة. هل يرفع يديه بعد التشهد الأول أو لا يرفع يديه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل أنه لا يرفع يديه، وهناك من العلماء من قال أنه يرفع يديه بعد التشهد الأول، ثم يقرأ الفاتحة ولا يزيد عليها، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين إلى أن يصل إلى التشهد الأخير، وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يجلس متوركا. كيف متورك؟ يقدم رجله اليسرى ويخرجها من جهة يمينه وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته على الأرض، يعني لا يجلس كما في التشهد الأول يجلس يقعد على قدم أو رجل اليسرى، لا، هنا في التورك يجلس على الأرض ويخرج اليسرى الرجل اليسرى من جهة يمينه على ظهرها، وأما اليمنى فتكون منصوبة هذا في الصلاة الرباعية والثلاثية، أما الصلاة الثنائية فلا يفعل هذه الجلسة، يجلس كما بين السجدتين، ثم في التشهد الأخير يقول التشهد الأول ويزيد عليه اللهم صل على محمد إلى آخره، ثم يقول بعد أن يتم التشهد أعوذ بالله، يستعيذ بالله من 4 كما قال صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو في هذا الموطن قبل أن يسلم فإن الدعاء فيه مستجاب، يدعو بما شاء في هذا الموطن، ثم بعد أن ينتهي من الدعاء يسلم، يبدأ التسليم من الالتفات، يعني من يبدأ التفات يقول يبدأ التلفظ بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله، وينتهي من التسليم مع انتهاء الالتفات، ثم يعود يسكت، طبعا ما يقول يبدأ التسليم خلاص يسكت، ثم يعود مستقبل القبلة ثم السلام عليكم ورحمة الله. ويسن كما قال العلماء أنه يلتفت جهة اليسار أكثر من جهة اليمين، سن يلتفت جهة اليسار أكثر من جهة اليمين، بعد أن ينتهي من الصلاة يقول الاستغفار ثلاثا، ثم يقول التسبيح المعروف. نعم نعم، ذكرنا أن الصيغ وردت فيها حول 6 صيغ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد رحمه الله يختار صفة معينة يداوم عليها الإنسان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ليس على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا، على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ 6 أو 7 لكن الإنسان يختار منها ما يشاء، لكن هذه أفضلها، هي التي اختارها الإمام أحمد. نعم نعم نعم، أحسنت. ما هو المجزم؟ هل يجب عليه المصلي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى؟ لا، الركن عند علماء الإمام مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن يقول اللهم صل على محمد فقط، يعني يقول التشهد كله تحيات لله والصلاة الطيبة السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله اللهم صل على محمد، وله بعد ذلك أن يسلم، له أن يسلم، لكن الأفضل والسنة أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى. لكن لو كان مستعجل مثلا ويبي يسلم سرعة وعنده شغل أو أهل ينتظرونه أو مرأة عندها ابن يصيح مثلا، لها أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وتسلم، تجزئ الصلاة هكذا. وأيضا في السلام لا بد أن يقول السلام، بعض الأئمة يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه لا تصح تبطل الصلاة، لا بد أن يعرف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. نعم ايش فيها؟ وبارك على محمد ايش فيه؟ هذا السنة، هذا السنة، لكن لا يجب عليك، الواجب فقط أن تقول اللهم صل على محمد، لكن الأفضل أنك تقول الصلاة الإبراهيمية كلها. نعم نعم، ما أسمع. طيب نسأل الآن. طيب نعم نعم، اي بعضها في خلاف طبعا فيها، ترفعها يعني على طول، هذا بعض فيها اربع اقوال، فيها اربع اقوال، احنا اخترنا قول اختاره الامام احمد رحمه الله، ولا مثل ما ذكرت فيها خلاف، بعض العلماء يفتي انها على طول قائمه طول التشهد ما تنزلها، صحيح، بعضهم يقول تحرك، الحنابلة والمذهب الامام احمد اللي ذكرنا 4 مرات، لاننا طولنا والوقت قد يعني شارف على الانتهاء. نسأل الآن، لا في يعني في فرق بينهم ولا كلهم نفس الشيء؟ ها كلها نفس الشيء؟ ها طيب وأنا مالي شيء؟ طيب طيب أنا ذكرت من شروط الصلاة 9 لكن أنا ذكرت 6 منها، من يذكر لنا الشروط 6 للصلاة؟ من يعددها لنا؟ إذا ما ذكرتها، الإسلام والتمييز والعقل ما ذكرتهم، 9 هي بس، 3 ذي ما ذكرتهم، لأن العلماء يقولون أنها شروط في كل عبادة، بس إحنا ذكرت 6 شروط فقط. من يعطيني 6 شروط؟ طهارة من الحدث، طهارة من الحدث، النية، النية، أحسنت، خلاص طهر الحدث بيتين. استقبال قبلة اجتناب النجاسة باقي لنا واحد ليه؟ لا خلاص ستر ستر عام ممتاز ان شاء الله ممتاز. تفضل تفضل. طيب ما ادري شنو فيه هذا هديه لا في اي شيء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله لا ما استطيع انا ما اخذ. طيب السؤال الثاني ما كيفية تكبيرة الإحرام؟ ماشي ها؟ لا أنت الآن كأنك بتصلي الآن شو تسوي؟ هذا القبلة قدامك الآن شو تدخل الصلاة؟ كيف؟ قل لي ها؟ قل أي أي ترفع دينك أي ها؟ تكبير بس كيف يكون تكبير مع رفع اليدين؟ ها؟ لا انتظر خلينا نشوف خلينا نعطيه فرصة. أكيد هم ترفعهم عند المنكبين لكن كيف يعني تجعل التكبير مع الرفع؟ لا ماشي بس احنا وين وديت فوق الحين؟ نزل شوي. طيب الحين يلا كأنك بتصلي ايش بتسوي؟ اي كبر كبر كأنك بتدخل في الصلاة. طيب يلا نعطيك السؤال هذي ايش؟ لا لا لا نمزح وياكم ما اخذ انا هداك. طيب السؤال الاخير جائزة شكلها جيدة دي عزيمة دي ها شي هريس وجريش يعني و... طيب نسأل ما هو المجزأ في الصلاة الإبراهيمية؟ ما هو المجزأ؟ أحسن اللهم صل على محمد فقط. أحسن تفضل. وبهذا نختم المحاضرة. طبعا احنا حياكم الله الله يبارك فيك. احنا طبعا اتينا باهم ما في الصلاة والا احكام الصلاة كثيرة جدا واحكام متشعبة وينبغي الانسان ان يقرأ كتب يشتري كتب ويقرأها في صفة الصلاة على الراحة ويتعلم صفة الصلاة والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.